صافن الزيت ونبازي زوايم وين صافن الزيت ونبازي زوايم وين مني توي غريني توي السين مني توي غريني توي السين صافن الزيت ونبازي I've been there.